بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد مثله. هذا الحديث كنا عرضنا الكلام عليه في الدرس الماضي، في درس الناظم، حيث ساقه الإمام مسلم رحمه الله متابعة للرواية التي قبله، وهي رواية يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد قال: حدثنا قتادة أن معاذة العدوية حدثتهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن بشار جميعا قال عن معاذ عن هشام عن معاذ ابن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد مثله. هذان الحديثان مدارهما على قتادة، والرواية الأولى هي من رواية يحيى بن حبيب الحارثي. ويحيى بن حبيب الحارثي سبق أن ذكر في روايات مسلم، وهو يحيى بن حبيب ابن عربي البصري. قال عنه الحافظ: إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 48 و200، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. يحيى بن حبيب الحارثي يروي عن شيخه خالد بن الحارث، وخالد بن الحارث هو ابن عبيد ابن سليم الهجيمي أبو عثمان البصري. قال فيه الحافظ: إنه ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مات سنة 86 و100، وروى له الجميع. خالد بن الحارث يروي عن سعيد، والمراد به سعيد بن أبي عروبة، وهو سعيد بن أبي عروبة، واسم أبي عروبة أو والد سعيد والد سعيد هو مهران اليشكري مولاهم، يكنى سعيد بأبي النضر البصري، قال ثقة حافظ له تصانيف لكنه كثير التدليس، واختلط يعني في آخر أيامه، وكان من أثبت الناس في قتادة. هو من الطبقة السادسة، مات سنة 56 وروى له الجميع. وفي هذه الرواية يروي عن قتادة، وقتادة هو ابن دعامة ابن قتادة السدوسي المكنى بأبي الخطاب. البصري ثقة ثبت، يقال ولد أكمة وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة 110 وروى له الجميع. قتادة يروي هذا الحديث عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها، بينت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الضحى 4 ركعات وتارة يزيد على 4، كما جاء في حديث أم هاني أنه صلى 8. ثم ساق الإمام مسلم هذا الحديث عن طريق شيخه إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق ابن إبراهيم هو المعروف بإسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي أبو محمد المعروف بابن راهوية، نسب إلى أمه كما نسب سعيد إلى أمه عروبة. قال المروذي ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل. ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، ومات سنة 38 وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وقد قرن الإمام مسلم رحمه الله في هذه الرواية محمد بن بشار مع إسحاق بن راهوية، ومحمد بن بشار مر بنا في الروايات السابقة، وهو محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر الملقب ببندار. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 وروى له الجميع. وكل من إسحاق بن راهوية وابن بشار يرويان الخبر عن معاذ بن هشام. ومعاذ بن هشام قال حدثني أبي. أما معاذ بن هشام فسبقت ترجمته أيضا. معاذ بن هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي البصري وقد سكن اليمن، قال صدوق ربما وهما من الطبقة التاسعة مات سنة 200 من الهجرة. وأما أبوه فهو هشام ابن أبي عبد الله سنبر أبو بكر البصري الدستوائي، قال ثقة ثبت وقد رمي بالقدر من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 54 و100 وروى له الجميع. قال حدثني أبي عن قتادة. ونلاحظ أن هذه الرواية تابع فيها هشام الدستوائي سعيد بن أبي عروبة متابعة تامة، حيث روي الخبر عن قتادة. قال بهذا الإسناد مثله، يعني قتادة يرويه عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها. ثم قال رحمه الله، ايش الاشكال اللي عندك؟ هي اخبرت عن اغلب الاوقات ان النبي ما كان يصلي، ولذلك كانت ما كان يصلي، ثم عللت ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يصلي لكنه ترك خشية أن يفعلها الناس فتفرض عليه. وهذا لا يعني أنه منع الصلاة، وهذا لا يعني أنه لا يستحب الصلاة، ويحب أن يصلي ويحب أن يصلي الناس. ولذلك رضي الله عنها قالت في الحديث نفسه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وكنت أصليها، مما يدل على أنها مشروعة، لكن النبي تركها خشية أن تفرض. ولهذا هو يصليها أحيانا. ولما سئلت رضي الله عنها عن عدد الصلوات التي يصليها قالت يصلي 4 ويزيد ما شاء، كما حدث ذلك في قصة صلاته في بيت أم هاني. فدل هذا على أن هذه الصلوات وإن كانت مشروعة إلا أنها ليست سنة راتبة، يعني أن النبي حرص واستمر عليها، وأنه كان يترك الصلاة لئلا تفرض على الناس، ولأنه كان يصليها. ولذلك هي قالت إذا جاء من مغيبة، وهذه التي جاءت من مغيبة هي التي حفظتها بأن 4. ولما سئلت عن عددها قالت 4، ولا تعارض بين هذه الأحاديث لأنها تحكي عن أحوال مختلفة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا تركها ونسيها ما يلزمه أن يقضيها، خصوصا إذا خرج وقتها. ها؟ ما نسابع السنن الرواتبية التي تقبى لأنها مؤكدة، أما هذه فسنة جاءت الأخبار بفضلها، كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الأوابين، وجاءت الأخبار بأن أصحابه كانوا يفعلونها، كما دلت عائشة رضي كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديثها وكنت أسبحها. فهي إذن سنة ومن النوافل ويستحب فعلها، لكن فعلها ليس بلازم. ما نسامع اي هذا ما يعني ما قلنا بانه لا يستحب فعلها، من فعلها خصوصا بعد ان استقر الامر، يعني الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشاه انتهى، وهو ان تفرض على الناس. فبموت النبي صلى الله عليه وسلم انتهى التخوف وبقيت المشروعية، وجاء ما يحث على هذه المشروعية ويقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين، وهي كصلاة التراويح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته لأنه مفروض عليه أن يصلي من الليل، ولكنه ما أحب أن يقيمها ويصلي الناس معه في المسجد خشية أن تفرض على الناس. وبعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقيمونها، لكن كانوا يصلونها أوزاعا، يصلي الرجل لنفسه والرجل مع الرجل الآخر والرجل مع الرجلين ومع الثلاثة، حتى جمعهم عمر رضي الله تعالى عنه على إمام واحد، وأقاموا هذه الصلاة وعرفت بصلاة التراويح، فهي من حيث المشروعية مسنونة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم توقف عنها حتى لا تكون فريضة. وحيث زال الموجب لهذا التخوف على الحكم الأول وهو السنية، وهذا كما يقال في صلاة التراويح يقال في ركعتي الضحى. حتى ايه ما نسامع لا إيه، بس كان الوتر يصليه فين؟ يصليه في المسجد ولا في البيت؟ طيب، ولأن الوتر واجب عليه، نعم، خاصا به، صلاة ليله، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فكان قيام الليل واجبا في حقه، والوتر من قيام الليل. ثم قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، وقد مرت بنا ترجمتهم كثيرا، محمد بن المثنى وابن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، وهو ايضا ممن ترجم له محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة. اما محمد بن بشار، اما محمد بن المثنى ومرت بنا ترجمته، وهو محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة مات سنة 52 و200 وروى له الجميع. وأما محمد بن بشار فقد ذكرنا ترجمته آنفا. قال حدثنا محمد بن جعفر, ومحمد بن جعفر هو العبدي البصري المعروف بغندر. قال ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة, من الطبقة التاسعة, مات سنة 93 و100. قال حدثنا شعبة, وشعبة هو ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري. قال عنه إنه ثقة حافظ متقن, كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث, وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدا, من الطبقة السادسة السابعة, من الطبقة السابعة, مات سنة 60 و100 وروى له الجميع. شعبة يروي عن عمرو بن مرة, وعمرو بن مرة يروي عمرو بن مرة سبق أن جاءت ترجمته في سند ناض. هذا الحديث يرويه عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى, وعمرو بن مرة هو ابن عبد الله بن طارق الجملي أبو عبد الله الكوفي الأعمى. قال ثقة عابد, وكان لا يدلس لكنه رمي بالإرجاء, من الطبقة الخامسة, مات سنة 18 و100. عمرو بن مرة يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى, وعبد الرحمن بن أبي ليلى هو الأنصاري المدني ثم الكوفي. قال ثقة من الطبقة الثانية, يعني طبقة كبار التابعين, مات بوقعة الجماجم سنة 83 من الهجرة. واختلف أهل العلم في سماعه من عمر, فمنهم من يرى أن روايته عن عمر مرسلة, يعني لأنه لم يدركه. عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني. وأم هاني هي بنت أبي طالب الهاشمية, يقال اسمها فاختة وقيل اسمها هند, لها صحبة, وهي روت هذا الحديث وأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها صلاة الضحى. قال وماتت في خلافة معاوية وروى لها الجميع. تقول أم هاني أنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات, ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها, غير أنه يتم الركوع والسجود. قال ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط, وإنما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ثم أخرج الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر يتعلق بصلاة الضحى. قال وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن الحارث أن أباه قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث ابن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر أو فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع 8 ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك منه متقارب. قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد. قال المرادي عن يونس ولم يقل أخبرني. هذه هي الرواية الثانية التي تذكر لنا خبر أمي هاني. أوردها الإمام مسلم رحمه الله من طريق شيخه حرملة بن يحيى. وحرملة بن يحيى وردت روايته أو ترجمته مرت بنا كثيرا، وهو حرملة بن يحيى ابن حرملة ابن عمران أبو حفص التجيبي المصري، قال صاحب الإمام الشافعي، صدوق من الطبقة 11، مات 43 و200، وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه. حرملة بن يحيى يروي هذا الحديث مقرونا بمحمد بن سلمة المرادي، ومحمد بن سلمة المرادي هو ابن أبي فاطمة المرادي الجملي أبو الحارث المصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة 11، مات 48 و200، وأخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال يعني كل من حرملة ومحمد بن سلمة أخبرنا عبد الله، وهذا الإسناد إسناد مصري، فإن عبد الله هو ابن وهب عبد الله هو ابن وهب، وقد ترجم أيضا وذكر كثيرا عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، قال ثقة من الطبقة 9، مات 97 و100، وروى له الجميع. عبد الله بن وهب يروي هذا الحديث عن شيخه يونس، حيث قال أخبرني يونس، ويونس هو ابن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد مولى آل أبي سفيان. قال عنه الحافظ إنه ثقة، إلا أنه في روايته عن الزهري وهما قليلا، وبغير الزهري خطأ. وهو من كبار الطبقة السابعة مات سنة 59 وروى له الجميع. يونس يروي هذا الحديث عن ابن شهاب يعني الزهري، لكن هذه الرواية ضبطت حيث ثبت وصح ما روى يونس بن يزيد عن الإمام الزهري. والزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ. قال: متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 وروى له الجميع. الإمام الزهري قال: حدثني عبد الله بن الحارث، وعبد الله بن الحارث قال: حدثني ابن عبد الله بن الحارث. وابن عبد الله بن الحارث اسمه عبد الله أيضا، فاسمه عبد الله ابن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي أبو يحيى، ويقال إن اسمه عبيد الله، فيكون اسمه عبيد الله بن عبد الله. قال: المدني ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة 79 وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وأما أبوه فهو عبد الله بن الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي، يكنى بأبي محمد المدني، أمير البصرة، يعني كان أميرا للبصرة. يقول الحافظ إن له رؤيا، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ولأبيه وجده صحبة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على ثقته، يعني عده في التابعين، وأنه مات سنة 79 وروى له الجميع، فيكون هو وأبوه مات في سنة واحدة. قال: أن أباه عبد الله بن الحارث ابن نوفل قال: سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبح سبحة الضحى. قال: فلم أجد أحدا يحدثني ذلك، غير أن أم هاني بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح، فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل، ثم قام فركع 8 ركعات، لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب. قالت: فلم أره سبحها قبل ولا بعدها، يعني هي رأتها مرة واحدة. قال المرادي، يعني محمد بن سلمة الذي يشارك حرملة بن يحيى في هذه الرواية، قال المرادي عن يونس ولم يقل أخبرني، يعني إنه لما روى عن عبد الله بن وهب قال عن يونس، والذي قال أخبرني هو حرملة بن يحيى. وهذا كما يقول أهل العلم من دقة رواية مسلم وحذقه حيث يبين وجوه الاتفاق والاختلاف بين الرواة الذين يشتركون في الرواية الواحدة. وقوله هنا إن عبد الله بن وهب قال عن يونس، وفي رواية حرملة بن يحيى قال أخبرني يونس، هذا الاختلاف لا يؤثر، هذا الاختلاف لا يضر، لا سيما وأن عبد الله بن وهب لم يوصف بأنه مدلس. لو وصف عبد الله بن وهب بالتدليس لكان هذا الاختلاف مؤثرا. أما وإنه غير مدلس فتحمل عنعنته على الاتصال، تحمل عنعنته على الاتصال، ولا يضر الاختلاف في الصيغة لأنها بمعنى واحد. قال ولم يقل أخبرني. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق آخر، قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها أخبره، يعني أبا مرة، أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت فسلمت فقال من هذه؟ قلت أم هاني بنت أبي طالب، قال مرحبا بأم هاني. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحما في ثوب واحد، فلما انصرف قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم ابن أمي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قالت أم هاني وذلك ضحى. هذا الحديث ذكر فيه أيضا مسألة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى في بيت أم هاني، ولا تعارض بين الروايتين، حيث ذكرت وفيها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم هاني، والمراد أنها رجعت إلى بيتها الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث شيخ الإمام مسلم فيه يحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى كثيرا ما يروي عنه الإمام مسلم لأنه أحد رواة الموطأ، ويحيى بن يحيى هو ابن بكر بن عبد الرحمن النيسابوري المكن أبو زكريا المكنى بأبي زكريا، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة، مات 26 و200، وأخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. في هذه الرواية يروي يقول قرأت على مالك، والمراد به مالك بن أنس. ومالك بن أنس كثيرا ما ترجم له وكثيرا ما روى عنه، وذكر روايته الإمام مسلم، لأن الموطأ وهو كتاب مالك من أظهر ومن أبرز مصادر كتاب الإمام مسلم. قال: مالك بن أنس وابن مالك بن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة. قال: رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. هو من الطبقة السابعة، يعني طبقة أوساط التابعين، طبقة أوساط أتباع التابعين. مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. هذا هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة. في هذه الرواية يقول عن أبي النضر، وأبو النضر شيخ الإمام مالك هو سالم بن أبي أمية المكنى بأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي المدني، قال: ثقة ثبت. وكان يرسل، يعني يروي الأحاديث ينسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يكون صحابي، وهذا هو الإرسال. يرسل من الطبقة الخامسة، يعني طبقة صغار التابعين. مات سنة 29 و100، وروى له الجميع. يقول سالم بن أبي أمية أبو النضر في روايته هذه أن أبا مرة مولى أم هاني، وأبو مرة هذا اسمه يزيد وكنيته أبو مرة، قيل هو مولى عقيل بن أبي طالب، وقيل إنه مولى أم هاني بنت أبي طالب. وليس هذا اختلاف، لاحتمال أن أبا مرة هذا مولى لهذه الأسرة، مولى لهذه الأسرة، فتارة ينسب إلى عقيل وتارة ينسب إلى أم هاني، وهما أخوان، ويقال مولى أخته أم هاني. قال: مشهور بكنيته، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، وروى له الجميع. يقول أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنه أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، يعني إلى بيتها حيث جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عندها، وكان ذلك في عام الفتح، فتح مكة. قالت: فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. قالت: فسلمت، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من هذه؟ وهو في أثناء اغتساله. من هذه؟ قلت: أم هاني بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هاني. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات، وهذا محل الشاهد من الحديث أنه صلى في وقت الضحى. فدل ذلك على مشروعية صلاة وقت الضحى. صلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، وهذا يدل على أنه يجوز الصلاة في الثوب الواحد إذا اطمأن الإنسان إلى أنه لا تنكشف عورته أثناء الصلاة. اجبه ما لسانه ارفع صوتك. ايه وصدقت عائشة رضي الله عنها لان ام هاني بيت ام هاني ما دخلته عائشة، والنبي لما صلى صلى في بيت أم هاني فنقلت أم هاني ما شاهدت. عائشة نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنها صلاة الأوابين، فلهذا كانت تصليها لأنه قال إنها صلاة الأوابين. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام متى تكون صلاة الأوابين، فماذا قال؟ حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال يعني حينما يشتد الجو ويكون حارا بالنسبة للجمال الصغيرة، الجمل الصغير لا يطيق الحرارة، فبمجرد ما ترتفع الشمس يحس بحرارة الشمس، في ذلك الوقت تسن صلاة الضحى. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقت أدائها وصلاتها، فقال حين ترمض الفصال، فكانت عائشة رضي الله عنها تصليها لأن النبي أثنى على من يصليها وقال تلك صلاة الأوابين، وهو لم يكن يصليها لأن عائشة رضي الله عنها عرفت أنه لا يصليها حتى لا تفرض على الناس، فامتنع عن الصلاة أو عن صلاتها، لكنه في بيت أم هاني ما كان الناس موجودين، فلما اغتسل صلى 8 ركعات، فنقلت أم هاني رضي الله عنها ما رأت فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ هي هذه، هي نفسها، لأن صلاة الضحى تبدأ من وقت الإشراق ومن بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، لكن أفضل أوقاتها حينما ترمض الفصال. قال أم هاني لما جاءت إلى بيتها ما جاءت بس لأجل أن ترى الصلاة، وإنما كانت جاءت لسبب، ذلك أن ابن هبيرة هذا يقال إنه كان ربيبها ويقال إنه كان زوجها، النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر بأن تقتل أو يقتل بعض الناس الذين كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام، والذين كانوا يؤذون المؤمنين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أباح دماءهم، قال اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. وابن هبيرة هذا قد يكون منهم، أو ربما لأن بينه وبين علي رضي الله عنه شيء أراد أن يقتله، فما كان من أمي هاني إلا أن أخذتهم وخبأتهم، فتوعدها علي رضي الله عنها بأنه سيقتل ابن هبيرة هذا، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يجير ابن هبيرة، فقالت يا رسول الله إن ابن أمي يعني أخوها علي بن أبي طالب يريد أن يقتل فلان ابن هبيرة، هذا ربيبها الذي ربته يعني ابن زوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأنها وقال لها قد أجرنا من أجرت يا أمهاني، يعني فالنبي لن يقتل علي لن يقتله، وأرسل إلى علي يخبره بأنه أجار ابن هبيرة. هذا معنى قوله قالت إنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قالت أم هاني وذلك ضحى، يعني وقد وقع هذا الأمر في وقت الضحى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.